الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا توقفنا في آخر لقاء عند سورة هود، بينا فيها بعض المبهمات نراجع على ما ذكرنا من السورة ثم نكمل إن شاء الله تعالى. أول مبهم في سورة هود في الآية 17 في قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الإبهام في كلمة شاهد. الآية عند الإمام الطبري في التفسير وابن أبي حاتم كذلك في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل هذه الآية، قال ابن عباس: من كان على بينة من ربه هو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما في كلمة شاهد فقد اختلف المفسرون، منهم من قالوا الشاهد هو جبريل عليه السلام، ومن ثم جعل الضمير في قوله منه يعود على الله جل جلاله. أفمن كان على بينة من ربه هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويتلوه شاهد منه، الشاهد إن كان جبريل فالهاء في كلمة منه تعود على الله تبارك وتعالى. أما الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه بيّن أن الشاهد هو لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أفمن كان على بينة من ربه يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويتلوه شاهد منه يعني يتلو ما ينزل من السماء لسانه شاهد منه يعني لسانه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هناك رواية أن محمد ابن الحنفية سأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال له: يا أبت، أأنت الشاهد في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ قال: يا بني، كنت أرجو أن أكون أنا هو، ولكنه لسانه صلوات الله وسلامه عليه. من قال إن الشاهد في الآية هو اللسان النبوي جعل الضمير في قوله منه عائدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الخلاصة في هذا أن الآية فيها أفمن كان على بينة من ربه، المقصود به من؟ نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ويتلوه شاهد منه، الشاهد إن كان جبريل عليه السلام فالضمير يعود على الله تعالى، وإن كان الشاهد لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. الموطن الثاني في الآية 18 يقول الله رب العالمين: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. عندنا الإبهام في كلمة الأشهاد، فمن هم الأشهاد؟ الأشهاد ومشتقاتها ككلمة تأتي في كتاب الله تعالى بمعاني كثيرة. في سورة قاف: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد من الملائكة، السائق والشهيد من الملائكة. كذلك في سورة النساء في قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الشهيد في هذه الآية في النساء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في قول الله تعالى في سورة الحج: وتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء هنا تعود على من؟ على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى عندما يسأل الرسل: هل بلغتم أقوامكم؟ وهو يعلم، فيجيب كل نبي فيقول الله تعالى له: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. قال عليه السلام: فتشهدون وأنا أشهد عليكم. كذلك الجسم بأعضائه يدخل في الأشهاد. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كذلك سائر الأعضاء حتى الجلد: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذن الأشهاد كلمة واسعة المعنى، تطلق على الملائكة وتطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتطلق على أعضاء الإنسان. كذلك في المبهمات في الآية 38 قال الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الفلك يعني السفينة، الفلك يعني السفينة، سفينة نوح عليه السلام. كم كان حجمها لما صنعها نوح عليه الصلاة والسلام؟ أولا بالنسبة لطول السفينة وعرضها وارتفاعها لم يأتي فيها حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء فيها إنما اقتبسه الصحابة والتابعون من كتب أهل الكتاب. لذلك في التوراة، في التوراة في سفر التكوين الإصحاح 16 أن طول السفينة كان 300 ذراع وعرضها كان 50 ذراعا وارتفاعها كان 30 ذراع، يبقى 300 ذراع في عرض 50 في ارتفاع 30. وبمثل هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا بالنسبة للسفينة ويصنع الفلك. وهنا الإبهام يعني أبهم الطول والعرض والارتفاع من قبيل أن هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني من الآن ما زال الناس يسألون، يقول لك الحوت اللي ابتلع سيدنا يونس أهو حي للآن أم اصطاده الناس وأكلوه؟ هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. كذلك بيسألوا يقول لك الماء الذي وصل به النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ وماذا يفيدك لو كان موجودا؟ ومن ثم هنا أبهم حجم السفينة من قبيل أن هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر. كذلك في المبهمات قول الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. عندنا كلمة تنور وما آمن معه إلا قليل، والقليل كلمة تنور وكلمة قليل فيهما إبهام. التنور ماذا يعني؟ معلوم عند العرب أن التنور هو ما يخبز فيه الفرن، بيسموه إيه؟ بيسموه تنور. لكن هل فوران التنور هنا الفرن اللي فار؟ بعضهم في التفسير يقول لك أيوة كان فرنا لحواء، فلما توارثوه وصل إلى نوح عليه السلام، وصل إلى نوح عليه السلام. وبعضهم يقول لك لا، ده التنور هنا ليس معناه ما يخبز فيه، إنما التنور هو الفجر أو ذهاب الظلام وانفجار الضوء وانفجار النهار. ومن ثم يبقى المعجزة تحققت في الفجر. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور يعني وانفجر الفجر قل نحمل فيها. وبعضهم يقول بل التنور هو وجه الأرض عامة، وجه الأرض عامة، فارت عيون الأرض وانفجرت، لذلك في سورة القمر بيان هذا، بيان أن الأرض انفجرت وأن السماء تفتحت. قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فهنا التنور هو وجه الأرض عامة، كل ما في الأرض من عيون تفجر وأمطرت السماء ماءها فالتقى ماء السماء على ماء عيون الأرض ثم كان للسفينة أنجرت بأمر الله تبارك وتعالى. أما القليل الذي كان مع نوح عليه السلام، القليل ده عدد ولا ما هو عدد؟ عدد. كم كان من آمن مع نوح ونجا في السفينة؟ أولا نوح عليه السلام كانت له زوجات، كان له زوجتان، واحدة كانت مشركة على دين قومها والأخرى كانت مسلمة على شريعة نوح عليه السلام. ونوح كان له أربعة من الولد، كان له كنعان ويافث وسام وحام، والأربعة كان لهم زوجات، كفر بنوح ولده اللي هو كان عام اللي هو دل سآوي إلى جبل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا الولد الذي تأبى على أبيه وامتنع من طاعته وبقي على كفره وشركه هلك في الطوفان، وهلكت معه زوجته وذريته، وهلكت معه أمه. بقي نوح وإحدى زوجاته، وبقي ثلاثة أولاد وزوجاته، يقول العدد كم؟ 8. هؤلاء جملة من آمن مع نوح عليه السلام قبل الطوفان. لذلك في الآية وما آمن معه إلا قليل، يبقى القليل كم كانوا؟ 8. تقدر تعدهم يا شيخ علي؟ وكان عام راح فيه؟ راح في بيها يا كنعان. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم بعد ذلك ونادى نوح ابنه وكان في معزل. النداء كان لأي ولد؟ كان لمن؟ كنعان. يبقى برضو هذا موطن فيه إبهام. بعد هذا يقول الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الجودي، الجودي اسم جبل. أين كان هذا الجبل؟ لو قرأت في كتب التفسير سترى أقوالا كثيرة، سترى قولا منها يقول الجودي هو الطور، طور سيناء، هذا قول. وقول آخر يقول لا، بل الجودي جبل بأرمينية، وبعضهم يقول لك لا ده كان جبل بالهند، ولكن على التحقيق لعله جبل بالموصل، والموصل ده فين؟ عراق. لأن نوحا عليه السلام يعني أتى مصر في السفينة، مش السفينة عمت وجه الأرض، دارت السفينة حول الكرة الأرضية، ما هو وجه الأرض كاملا كان ماء، طاف بسفينته، حتى في رواية أنه طاف بمن معه حول البيت الحرام. واحد يقول لي الله ده البيت الحرام بني في عهد ابراهيم، نقول ابراهيم عليه السلام لم يبني البيت الحرام، انما اقام منه ايه؟ اقام منه القواعد. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، هم رفعوا القواعد، يبقى معناها البيت كان ايه؟ كان موجودا. البيت الحرام موجود من عهد آدم عليه السلام، كان آدم يحجه، كان آدم يحجه. لذلك طاف نوح بالسفينة على وجه الأرض يوم أن كانت ماء، وطاف حول البيت الحرام هو ومن معه. فالبيت الحرام لم يزيحه الطوفان، لم يزيحه الطوفان، كان الأرض كلها ماء إلا إيه؟ إلا موطن البيت الحرام. الخلاصة، فالجودي جبل من الجبال الرواسي، من الجبال الرواسي الشامخات التي جعلها الله تعالى أوتادا للأرض، جعلها أوتادا للأرض. ومن هذه الجبال التي هي بمثابة الأوتاد جبل أبو قبيس وجبل قاف، ما هو قاف ده اسم جبل، وكذلك طور سيناء، وكذلك ثبير وجبل الخليل، هذا من الجبال التي جعلها الله تعالى أوتادا للأرض. في الآية 65 في قول الله تعالى في قوله تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. الإبهام في قوله تعالى ثلاثة أيام، لما عقروا الناقة توعدهم الله تعالى بعذاب وأمهلهم، أمهلهم ثلاثة أيام. في تفسير ابن أبي حاتم من رواية ذكرها محمد ابن إسحاق صاحب السيرة قال عقروها يوم الأربعاء، عقروها يوم الأربعاء فأقاموا الخميس والجمعة والسبت وصبحهم الله تعالى بالعذاب في يوم الأحد. يبقى عقروها في يوم الأربعاء، وربنا قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام، بعد الأربعاء يبقى الخميس جمعة سبت، وصبحهم العذاب في صبيحة يوم الأحد. في الآية 69 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. عندنا كلمتان، كلمة رسلنا وكلمة البشرى. الرسل التي جاءت إبراهيم عليه السلام من هم؟ معلوم أن المختص بالرسالة من الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. يبقى جبريل لا محالة كان فيه. كذلك في رواية أخرى أن ميكائيل كان يأتي مع جبريل الأنبياء، كان يأتي مع جبريل الأنبياء. ومن ثم في الطبري يقول الرسل هنا في الآية جبريل وميكائيل وإسرافيل. وعند ابن أبي حاتم يضم للثلاثة ملكا اسمه رفائيل، رفائيل. وعند مقاتل ابن سليمان يقول وكان معهم ملك الموت، وكان معهم ملك الموت. فالملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه السلام جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل وملك الموت. طيب جاءوه بالبشرى، أي بشرى جاءوه بها؟ أولا بشرت الملائكة إبراهيم ببشارات، بشرته بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، بشروه بإسحاق كما سيأتي في الآية 71. قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ومن ثم لما جاءوا بالبشرى لإبراهيم بشروه بإسحاق، بشروه بمولود يأتي من زوجته التي لا تلد، ثم يأتي من نسل إسحاق يعقوب. بشارة اثنين في واحد، اثنين في واحد. سارة لا تلد، بشره أو بشرته الملائكة أنها ستلد، والمولود الذي سيولد سيعقب، يعقب معناها إيه؟ سينجب. طبعا هذا قول على أن البشارة إسحاق. والقول الثاني قال البشارة هي إهلاك قوم لوط، وهذا يعني أن لوط عليه السلام كان يعاصر إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم ولوط يتعاصران، ولوط عليه السلام كان ابن أخ إبراهيم عليه السلام، ما هو كان كل يبعث في قومه، إبراهيم بعث في اتجاه ولوط في اتجاه، لوط بعث في موطن اسمه سدوم، اسم الموطن اسمه ايه؟ سدوم. سدوم ده اللي هي كان فيها مكان قوم لوط. يبدأ إبراهيم عم لوط وتعاصر، وكان قوم لوط قوما يدينون بالفاحشة، ولا مجال عندهم للطهر كما سيأتي ذكرهم. وكان إبراهيم عليه السلام يأتيه من خبرهم فيحزن ويغضب، لذلك في سورة الذاريات، سورة الذاريات فيها سمى الله تعالى الملائكة فيها أضياف، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. في آخر القصة أنهم بشروه بإهلاك قوم لوط، بشروه بإهلاك قوم لوط. يبقى قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الرسل الذين جاءوا إبراهيم عليه السلام جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل وملك الموت، وبشروه بإسحاق أو بشروه بإهلاك قوم لوط أو بهما معا. قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. امرأته، امرأة مين؟ طب هنا اسمها موجود ولا غير موجود؟ يبقى مبهم، وأبهم اسمها تكريما له، كما ذكرنا قبل ذلك لم يذكر في كتاب الله تعالى اسم امرأة إلا مين؟ إلا مريم عليه السلام، وما ذكر اسم مريم إلا دفعا للتهمة، إلا دفعا للتهمة وتحقيقا للصيانة والعفة. لكن سائر من ذكر من الزوجات، سواء زوجات الأنبياء أو زوجات الفراعين، لم يأتي في ذكر المرأة إلا بامرأة أو زوجة، أما بالتوصيف الاسم لم يأتي إلا مين؟ إلا مريم عليه السلام. ولذا وامرأته يعني امرأة إبراهيم، ما اسمها؟ اسمها علمناه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمناه من كتب التاريخ، اسمها سارة، اسمها سارة، كما علمنا اسم أم إسماعيل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أن اسمها إيه؟ هاجر. سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، كانت ابنة عم إبراهيم، كانت ابنة عم إبراهيم، اسمها سارة بنت هاران، بنت هاران ابن ناحور ابن ساروج ابن راعو ابن فالج، كانت ابنة عم إبراهيم عليه السلام. ثانيا عندنا في الآية ومن وراء، ومن وراء، ولد الوراء هو الحفيد، ولد الوراء هو الحفيد، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب هنا ابن إبراهيم ولا حفيد إبراهيم؟ حفيد إبراهيم. يبدأ إذن ولد الوراء هو الحفيد، اكتب هذا عندك، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والمفسرون لهم في كلمة ضحكت كلام كثير، منهم من حمل الضحك على تغير حركات الوجه من أجل الفرح من أجل البشرى. الإنسان عندما يبشر بالخير تتغير مراسم وجهه أم تبقى كما هي؟ تتغير قسماته، يبتسم أو الابتسامة بتزيد شوية ويحدث من بعدها قهقهة. وبعضهم حمل الضحك على أنها حاضت وجعلوا من أسماء الحيض الضحك، قالوا كانت لا تحيض، قالوا كانت لا تحيض، فلما جاءت الملائكة بالبشرى ضحكت يعني حاضت. وإذا حاضت المرأة رجي لها أن تحمل، لأن المرأة العاقر أو العقيم من أحوال العقل ضعف أو ضمور المبايض، والمبايض إذا ضمرت أو ضعفت لا تحيض المرأة، لا يأتيها الحيض، وما دامت لا يأتيها الحيض هي غير مهيئة للحمل. وسارة كانت هكذا، كانت لا تحيض، فلما جاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام وبشرته ضحكت يعني ايه؟ حاضت، وما دام الحيض قد نزل تهيأت للحمل. ومن ثم هذا قول فعلم. بعد ذلك في الآية 78 في قصة لوط عليه السلام، في قصة لوط عليه السلام، لكن نقرأ قصة سارة حتى يعني تقع في نفس المؤمن يعني. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. هذا يبين أن سارة بلغت من الكبر عتية، حتى أنها تعجبت، هل تلد العجوز؟ والعجوز وصف يطلق على من كبرت سنها من النساء من النساء، ويطلق تجاوزا على من كبر سنه من الرجال، لكن الأصل العجوز في من؟ في المرأة. أما الرجل إذا كبرت سنه الأصل فيه وأبونا شيخ كبير، لكن يقولون رجل عجوز تجاوزا، لأن العجز يكون في النساء أصلا ثم يطلق تجاوزا على الرجال، يقول رجل عجوز، لكن في الأصل أن العجوز تطلق على من؟ على المرأة. أتت عجوز للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون في الجنة، فقال ليست إيه؟ لا يدخل الجنة عجوز. فالمرأة خافت وارتعدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا قدر لأحد الجنة ودخلها وهو كبير السن، يعني دخلها على سن 33 سنة، فليس فيها عجوز، إنما ما فيها إلا الشباب والفتوة. يبقى الخلاصة كلمة عجوز تطلق على من في الأصل؟ على النساء، وتجاوزا على الرجل. قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، البعل الزوج، الزوج قال له بعل، والشيخ اللي هو صاحب السن الكبير، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفي كلمة أهل البيت قالوا الزوجة تدخل في الأهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الكساء وجلل الحسن والحسين وفاطمة وقال هؤلاء أهلي، وقال هؤلاء أهلي، هل يا ترى زوجاته الطاهرات يدخلن في أهله صلوات الله وسلامه عليه؟ خلاف عند العلماء، بعضهم قال يدخلن في أهله انطلاقا من هذه الآية، سارة زوج إبراهيم أم لا؟ زوج إبراهيم، قال الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يبقى عدت سارة من أهل بيت إبراهيم أم لا؟ من أهل بيت إبراهيم. وأنت في الصلاة عندما تصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى إيه؟ كما صليت على إبراهيم، وبعدين طب آل إبراهيم منهم سارة، آل إبراهيم منهم إيه؟ منهم سارة زوجته. ومن ثم على القول الثاني أن أمهات المؤمن الطاهرات يدخلن في عموم أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يبقى البشرى هنا كانت بهلاك قوم لوط، قالوا يعني يا إبراهيم جئنا بعذاب، فهو بيقول لهم يعني يجادلنا في قوم لوط. المجادلة هنا دفاع، مدافعة ولا موافقة؟ مدافعة، كأنه يرجو الانتظار، يقول اعطوهم فرصة. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ذكر صفة الحلم أولا ليفيد أن مجادلة إبراهيم للملائكة أنه كان يطلب منهم الانتظار، لأن الإنسان الحلم ده صبر زائد أم لا؟ صبر زائد، الحلم صبر زائد، لذلك وصفه الله تعالى أولا بالحلم، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. يبقى إبراهيم كان بيطلب الإيه؟ كان يطلب منهم أن يعطيهم فرص، أن يعطوهم فرصة أخرى. يبقى إبراهيم كان يجادل الملائكة مدافعة وطلبا للإرجاء وطلبا لتأخير العذاب، فردت الملائكة بقولهم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. القصة قوم لوط كانوا لا يرغبون النساء، إنما ما كانوا يرغبون في إلا الرجال، يعني باللغة المعاصرة كانوا مثليين. إن اليوم المثلية اليوم بتهجم على المجتمع الشرقي وخاصة المجتمع المسلم، وبتفرض على المسلمين تحت دعوة حقوق الإنسان، ويبقى فيه مدافعة للمثليين، ويطلع يتكلم في التلفزيون كده بكل يعني بجاحة وما عندوش لا خجل ولا حياء، وبينادي بيها وبينادي بيها، ينادي بفعل قوم لوط. طيب الملائكة عندما جاءوا للوط عليه السلام جاءوا على صفة رجال، على صفة رجال، والملك يأتي على صفة جميلة، على صفة جميلة، كان هكذا يأتي جبريل عليه السلام، كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل جميل طلع بسام المحيى. ولعل في الرواية التي عند مسلم في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم جعل يقول: أخبرني على الإسلام، أخبرني على الإيمان، أخبرني على الإحسان. الحديث طويل ده، تمام كده. يبقى هنا التوصيف ده شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. كلمة سواد الشعر ديت من صفات الجمال في الرجال، من صفات الجمال في الرجال حرصه على أناقة ثوبه ونظافته ثم سواد شعره. المرأة من رغبتها في الرجل ترغب في سواد الشعر، أما إذا هجم الشيب تذهب المرأة الرجل. إذا لم يكن عند الرجل ما يعوض المرأة عن شيب شعره خلاص بتذهب، بتذهب. يعني حتى الشاعر بيقول: يعني إن تسألوني عن النساء فإني بأحوال نسائي يعني عجيب أو خبير. إذا قل ما بالمرء أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب. إن تسألوني عن أحوال النساء فإني بأحوالهن خبير. إذا قل ما بالمرء أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب. لما الشعر يشيب عند الرجل المرأة بتبدأ تمد رجليه، يقوم هو بيرمي على العربون، بيغبق بأمواله، تقوم تكن رجليها وتكن لسانها. يبدأ هنا طمعت في ايه؟ في المال. المال عوضها شباب الرجل. أما لما يبقى لا مال ولا شباب خلاص بيقعد ورا على الكنبة، يقعد ورا على الكنبة وخلاص ما عادش فيه رجل. الخلاصة، كانت الرجال في عهد نوح تستغني بالرجال عن النساء، وكانت امرأة لوط ليست على السوية والاستقامة، كانت مشركة لم تؤمن بزوجها، لم تؤمن بزوجها كنبي، إنما كفرت بالله تعالى. فكانت تدل قوم لوط على أضياف لوط. الملائكة جاءوا في صورة حسنة جميلة. كلمة السر كانت كالآتي: وقفت المرأة امرأة لوط على عتبة بيتها وأشاحت بثياب، أمسكت بثياب وعملت كده. معناها ايه؟ معناها الهدف، الطير دخل القفص. معناها في هنا ضيوف، فلما أشاحت بالثياب هكذا علم قوم لوط بأضياف لوط. فلما رأوا صورة الضيفان واستحسنوها وقفوا على الباب. فضاق لوط عليه السلام، ضاق به الأمر وطلع ليهم قال لهم: مش تفضحونا، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بناتي أطهر لكم. طبعا في التفسير يقول لك بنات، هو أراد بالبنات هنا يعني بنات قومه، أراد بنات قومه. وبعضهم يقول لك لا، ده هو كان له من البنات بنتان، كان له من البنات بنتان، واحدة اسمها ريثة والتانية اسمها غرثة. ريثة، وبعضهم يقول لك ريم، وكان له بنتين هن أطهر لكم، لكن ما كانوا يرغبون النساء. قالوا كما قال الله تعالى: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وفي قوله تعالى: إنك لتعلم ما لنا في بناتك من حق، للعلماء كلام طويل، منه: يا لوط أنت تعرف سوءنا، والطهر شيمة بناتك، والله اختار الطيبات للطيبين، والخبيثات للخبيثين. هم قوم أهل خبث وليس لهم حق في بنات النبي، بنات النبي أطهار طاهرات عفيفات، ولذلك هم قالوا إيه؟ إنك لتعلم ما نريد. طب إيه رأيك اليوم يبقى الولد مفلوت وبايع وصايع، وأم وأبوه يبقى عندهم حرص شديد أن يختاروا له الدينة. طب دي البداع ركبة على بعضيها ولا مش ركبة؟ تبحث عن الدينة إذا كنت لينة، أما واحد مفلوت يبحث عن الدينة هل يا ترى سيستقيم معها ولا سيجعلها عرضة للضياع؟ بتبقى عرضة للضياع، بيروح يجيبوها عشان بتصلي وعشان عندها احتشام وعشان مؤدبة، وهو مفلوت الزمان بيصبح الصباح بيفطر على البنجو وينام على الخمر. طبعا دي عندي البنت بدأت تضيع ولا تبقى في صيانة؟ لذلك في الآية قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. انت عرفنا مفسدين وبناتك اهل طهر وعفاف، واحنا اصلا ما لناش في بناتك، وانك لتعلم ما نريد، وانت فاهم احنا عايزين ايه. طيب يبقى اذا في الآية بنات لوط ان كان المقصود بهن بنات من آمنوا به يمشي الأمر، وإن كان يقصد بها أو بهن بناته فلقد كانت له بنتان كما ذكرنا الآن، ريثة وذعرثة أو ريا وعروبة كما في بعض الكتب. قال الله تبارك وتعالى في الآية 82: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. جعلنا عاليها يعني القرية، قلبها جلب القرية، ضربها جبريل بجناح، جاب من تحت فوق اللي فوق تحت. لكن بعدما أوحى الله للوط أن يترك القرية هو ومن آمن معه قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته، وفي امرأتك ترفع وتنصب، تقرأ إلا امرأتك، ما تذكرهاش يعني، وتقرأ إلا امرأتك بالضم، يعني امرأتك لا تلتفت حتى تهلك معه. الخلاصة فارقهم لوط عليه السلام ومن آمن، وبقي من بقي على كفره وعلى سوءه، فجعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. عندنا الإبهام في كلمة سجيل. سجيل لما تقرأ في كتب التفسير مثلا عند الطبري او عند ابن ابي حاتم يقول لك السجيل لغة فارسية مش عربية، يقول لك معناها يعني سمك وجل، يعني كلمة مركبة، سمك معناها حجارة وجل معناها طين، يعني معناها كلمة فارسية مركبة من كلمتين أولها حجر وآخرها طين. طبعا أنت في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل بعدين وأرسل عليهم حجارة من إيه؟ طبعا تميم بحجارة من إيه؟ بحجارة من سجيل. يبقى لك كلمة سجيل كلمة فارسية مركبة من ايه؟ من من من من شيئين اولها حجر واخرها طين. وبعضهم يقول لك لا، يعني في الطبري عن ابن زيد أن سجيل هذا من أسماء السماء الدنيا، من أسماء السماء الدنيا، من أسماء السماء الدنيا سجيل. لذلك في الآية وأمطرنا عليها على قرى سدوم حجارة من سجيل، يبقى نازلة من وين؟ نازلة من السماء الأولى، من السماء الدنيا. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. بعد ذلك آخر موطن من مواطن الإبهام في هذه السورة في الآية 14 بعد 100 في قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الإبهام في كلمة طرفي النهار وزلفا من الليل. في الطبري وعند ابن أبي حاتم أقوال، وعند مقاتل وعند البغوي أقوال كثيرة، لكن لعل الراجح منها في طرفي النهار الصبح والمغرب. الصبح اللي هو ايه؟ اللي هو الفجر والمغرب، مش المغرب طرف والفجر طرف، المغرب آخر النهار، انتهى وقت العصر بدأ في المغرب، قبل المغرب بيكون نهار، وقبل الفجر ليل، وبعد الفجر نهار. يبقى طرفي النهار القول الراجح الفجر والمغرب. طيب وزلفا من الليل، بعضهم يقول الزلف، هناك رواية لكن لم أقف على صحتها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المغرب والعشاء زلفات الليل، قال زلفات أو زلفتان أو زلفتا الليل على ألف المثنى، زلفتا الليل المغرب والعشاء، لكن لم أقف على صحتها أو على ضعفها. يبقى قول يقول هي المغرب والعشاء، وقول يقول بل هي قيام الليل، بل هي قيام الليل. أقم الصلاة طرفي النهار ما بين الفجر إلى المغرب، وزلف من الليل على القول الثاني أنها العشاء والمغرب، يبقى بهذا الترتيب الصلوات المفروض، وعلى قول قيام الليل يبقى الصلوات الايه؟ المسنونة. يبقى من يحرص على الفرض والنفل النتيجة إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى الحسنات في الآية المراد بها الصلوات، المراد بها الصلوات، لأن الآية لم تذكر من الحسنات إلا الصلوات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يبقى الحسنات مقصود بها إيه؟ الصلوات. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر، وفي رواية نهر جاري بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ لو في ترعة أمام بيتك وانت بتغتسل فيها في اليوم خمس مرات وتفك بيديك كده في الصيف، انك تعرب وتجيب معاه حاجة ولا مفيش؟ مفيش. فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يذنب في طول النهار وعرضه، اذا توضأ للظهر غسلت الظهر ما وقع فيه من خطايا. واحد يقول لك يا عمي حلف على باب الجامع وقلب وحصل لي كل فرد، نقول له لا، الا حقوق العباد، متعلقات العباد ما بتدخلش في كده، متعلقات العباد التوبة منها إعادتها إلى أصحابها، لكن فيما بينك وبين ربك من تقصير وأخطاء تحترقون تحترقون. يقول يتوضا للضوء اطفات الاحتراق، ثم تحترقون تحترقون، يتوضا للعصر مسح، ثم تحترقون تحترقون، وهكذا في سائر الصلوات. يبقى الصلوات الخمس تكفر ما بينهن من خطايا، ما اجتنبت الكبائر. هناك رواية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وفي رواية والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى لذلك قوله تعالى إن الحسنات، المقصود بالحسنات إيه؟ الصلوات فرضها ونفلها، يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وبعضهم يقول الحسنات كل فعل حسن، كل فعل حسن. وهناك رواية إذا أسأت فأحسن، يعني إن عملت إساءة وأردتها أن تمحى فأتبعها فعلا حسنا. ولهذه الآية سبب، سبب نزول، وسبب نزولها في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن شابا من الأنصار يعني وقع في هلكة، كان يبيع التمر، كان عنده بستان أو عنده حوش نخل، وكان فارش أمامه كده ببيع من إيه، من البشائر يعني. فمرت به امرأة وأعجبها التمر فأتت لتشتري، فلما أتت أعجبه حسنها، إجاه حلوة كده يعني وملونة، فقال لها إن في داخل الحائط تمرا أجود من هذا. قال سيبيكي من ده، ده جوه أحسن من كده. فطمعت المرأة أن تشتري تمرا نجيبا كويس، فلما دخلت في الحائط أبعد بها، فلما أبعد بها دخلها جوه خالص يعني، فلما أبعد بها أغواه الشيطان فقبلها. عند القبلة الإيمان خرج طلع فوق. ومعروف أو معلوم أن الإنسان عند المعاصي يتغير، والإيمان وانت في المسجد رائحتك محفوظة، أما عند المعصية بتحاول مرة تفكر، عند المعصية ريحتك بيتغير، ريحتك بيتغير كلية. لو أدركت أنك في حالة الطاعة والإيمان موجود في الجثة بتبقى ريحتك محفوظ، لكن عند مقارفة المعصية يبقى الإيمان بره، يبقى الإيمان مرفوع من الجثة، يقوم بتبقى الجثة مرممة، يقوم حتى العرق نفسه رائحته تتغير، الرائحة تتغير. لذلك هو عندما قبلها كان الإيمان مرفوع، بعدما ولى الشيطان عاده الإيمان فندمه على ما كان، فلم يستطع أن ينام، راح ينام مش عارف ينام. لماذا؟ الذنب على الفكر موجود. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال له يا رسول الله هلكت، قال وما فعل؟ قال قص عليه القصة، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري. قال ما أعرفش. من اللي قال يا جماعة؟ نبي صلى الله عليه وسلم. واليوم كل بيفتي في الدين، كل بيفتي النهارده، يعني عندنا أمران، عندنا كمصريين الفتوى يعني الإجابة فيهم سهلة جدا، الدين والطب، بطن موجعني قول له ابلع كذا والطيب يبلع يموت، وأنا عملت كذا بيسأل بيفتي، كله بيفتي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. فبكى الشاب وولى، فأتى جبريل عليه السلام بهذه الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال نادوا على الشاب، فنادوا عليه فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في رواية أن عمر رضي الله على عمر كان جالسا وقال يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال بل هي للمؤمنين عامة. يبقى وقف ورا ليه؟ متأخر عن الركب ليه؟ قانط ويائس ليه؟ تعالى لست وحدك من أخطأ، لقد سبقناك إلى الخطأ، تعالى الطريق واضح وسهل، عند أي خطأ اعقب الخطأ استغفارا ثم ارجع إلى ربك من قريب يقبلك الله تعالى ويتوب عليك ويعافيك. واعلم بركة الله أن هذا من أصل الإيمان، من أصل الإيمان أن يعلم المؤمن أنه عند الخطأ عندما يعتريه الضعف عليه أن يرجع من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. تب وارجع والله تعالى يتقبل توبة من تاب. إذن بهذه الآية نكون قد وضحنا المبهمات الموجودة في سورة هود. كم ناطر عندك كده؟ 13 ولا 15؟ 13 آية، لكن ذكرنا تقريبا في المواضع حوالي 16 موضع. طيب بارك الله فيك. بعد ذلك عندنا سورة يوسف عليه السلام. العشاء ولا لسه ربع ساعة؟ طيب سورة يوسف عليه السلام فيها مبهمات يعني تزيد عن 25 مبهمة. عندك العشاء؟ الله يسر لك أمرك. أولا الموطن الأول في قول الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورة يوسف على يوسف وأبيه وجده والأنبياء الصلاة وأزكى السلام، سورة من السور المكية وسميت بيوسف لأن أغلب ما فيها قصة يوسف عليه السلام. وهذه السورة بدأت بالحروف المقطعة ألف لام راء، وسبق وأن بينا أن هذه الحروف من المبهمات ولا من المعلومات. من سمير؟ دعك من هشام. ألف لام راء من المبهمات أم من المعلومات؟ أه؟ من المبهمات، لأنه لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى. طيب بعد ذلك في قول الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في مستدرك الإمام الحاكم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد أخبرني عن 11 كوكبا، فقال النبي عليه السلام لا أدري. قال لا أدري، ثم جاءه جبريل فأخبره. الرواية عند الحاكم في المستدرك، فأخبره بأن 11 كوكبا عدهم له. فجاء اليهودي فأخبره النبي عليه السلام بما أخبره به جبريل، فأسلم اليهودي وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المستدرك أن 11 اكتبهم عنده، الجريان، الجريان ده اسم ايه؟ اسم كوكب، اسم الجريان، والطارق والذيال وذو الكتفين والقابس والدثاب واحده واحده واحده واحده كتبت كم واحده كده؟ القفص الدثاب والعمران والفيلق والمصبح والضروح والفرع، هذا كما في المستدرك. فلما أخبر جبريل رسولا بهذا الخبر استدعى اليهودي فأخبره، فقال حقا يا محمد هذه هي الإحدى عشر كوكبا. ومن ثم في الرواية أنه أسلم. وذكر بعض المفسرين أن الأحد عشر كوكبا هم إخوة يوسف، هم إخوة يوسف الأسباط اللي هم أخواته من أبيه عشرة، وله أخ شقيق وهو بنيامين، والعشرة الإخوة اللي هم من أب كانوا إخوة له من أبيه وكانوا أبناء خاله، وكانوا أبناء خاله لأن يعقوب عليه السلام تزوج من أختين، تزوج من راحيل أنجب منها يوسف وبنيامين، وتزوج من إيه؟ من أختها وأنجب منها عشرة، وأنجب منها إيه؟ عشرة. يبقى قول قال أن الإحدى عشر هم إخوة يوسف، رأى يوسف في منامه أنهم يسجدون له. فلما قص على أبيه القصة حسده إخوته، ولما حسدوه تركوه، تركوه وحده، ثم من بعدها خططوا لقتله، خططوا لقتله وكانوا صغارا، ما كانوش كبار يعني، وكانوا صغارا. وطبعا في هذا الأمر أقوال لأهل العلم، يقول لك يعني هل النبي خد النبوة معصوم أو غير معصوم؟ بعضهم قالوا معصوم، وبعضهم قالوا غير معصوم، ومن قالوا غير معصوم استدل بإيه؟ بفعل إخوة يوسف، وهم كانوا أنبياء، هم كانوا أنبياء، ومعلوم أن النبوة يعني بتأتي على سن الأربعين، إلا ما كان من أمر عيسى ويحيى، إلا ما كان من أمر عيسى ويحيى عليهما السلام. الخلاصة القول الذي قال الإحدى عشر كوكبا هم إخوة يوسف، قال الشمس والقمر هم أبو يوسف وأمه، هم أبو يوسف وأمه، وهذا قول. بعد ذلك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. عندنا كلمة إخوته، وعندنا كلمة أخوه، وعندنا كلمة عصبة. إخوته اللي هم إخوته من أبيه، هم من حسد يوسف، شقيقه أم إخوته من أبيه؟ إخوته من أبيه، حسدوه لأن أباه ضمه إليه. وبعضهم يقول لك طب ضمه ليه؟ لماذا ضمه يعقوب؟ يقول لك وصل الأم ماتت فكان يتيم الأم، كان يتيم الأم. معلوم أن اليتم في البشر في الأب، لكن قالوا كانت أمه قد ماتت، ومعلوم أن حنان الخالة ليس كحنان الأم، مع أن الخالة أم أم لا؟ الخالة أم، الخالة أم. وفي الحديث أتى أحد أصحابه وسلم يا رسول الله يعني دلني على عمل إن عملت دخلت الجنة، قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فإن الخالة بمنزلة الأم، فالخالة أم حتى ولو اختلف حنانها عن حنان الأم. ومن ثم إخوته اللي هم العشرة إذ قالوا ليوسف وأخوه، يبقى أخوه ده كان وسط العشرة ولا كان خارجهم؟ كان خارجهم. أخوه هنا هو بنيامين، وكان الشقيق ليوسف عليه السلام. أما كلمة عصبة، العصبة بتطلق على العدد من 10 إلى 40، يقال لهم عصبة. وهم كانوا 40 ولا كانوا 10؟ كانوا 10. يبقى يصح إطلاق العصبة عليهم أم لا؟ يصح إطلاق العصبة على 10. بعدها في قول الله تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم، معلوم ولا مبهم؟ مبهم. القائل ده كان أكبر إخوة يوسف، وكان اسمه روبيل، روبيل بلام. وكان أكبر إخوة يوسف وكان أعقلهم. أكبر إخوة يوسف اسمه روبيل وكان أعقلهم. قال قائل منهم، أخوهم الأكبر يعني: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. طب لما هو الكبير مش سمعوا كلامه إيه؟ سمعوا كلامه، لكن لماذا وافقهم على أن يغيبوه عن أبيه؟ فعل الصغار، فعل الصغار. وكلمة الجب بئر، لكن بئر لا ماء فيه. عندنا ركي وعندنا جب وعندنا بئر. الركي ده بئر مش غويطة، يعني كده واحد حفر حفرة كده يعني متر، او عامل بيارة يحط فيها عزال. وبعدين الجب اعمق شوية، والبئر اللي هو فيها ماء زائد. قال وألقوه في غيابة الجب، والجب ده كان موطنه في اي مكان؟ اختلفوا، هم اتفقوا على انه كان في فلسطين وما حواليها، لكن منهم من قال هو بئر في بيت المقدس، ومنهم من قال بل هو بئر بجوار بحيرة طبرية. بحيرة ايه؟ طبرية. وهذا ان شاء الله سنوضحه على التفصيل في اللقاء القادم.